بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بدأنا في مقدمة الأربعين النووية، ثم قرأنا الحديث الأول، وقلنا أن الحديث الأول ذكر جمع من أهل العلم أنه ثلث العلم، وذلك على أحد وجهين. الوجه الأول ما بينه ابن حجر رحمه الله تعالى أن كسب الإنسان إما من جوارحه وإما من قلبه وإما من لسانه، وهذا الحديث يضبط كسب القلب. الوجه الثاني أن أحاديث الدين تدور على ثلاثة أحاديث، هذا أحدها، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا يدلكم على أهمية هذا الحديث، فقد وضع قاعدة عظيمة من قواعد قبول الأعمال. ما هي هذه القاعدة؟ يقول عليه الصلاة والسلام وإنما للحصر، إنما الأعمال أي الأقوال والأفعال بالنيات، والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فلما تفعل الشيء ماذا تنوي؟ هذه النية. وهذه النية تميز العمل، هل أنت الآن تغتسل العادة أم تغتسل العبادة؟ ما الفرق بين الغسلين والصفة واحدة؟ الجواب النية تميز العمل، ثم تحدد رتب العبادات. أنت الآن تغتسل عبادة، لكن هل تغتسل عبادة مندوبة غسل جمعة، أو عبادة واجبة غسل جنابة؟ النية تحدد لك هل العمل عبادة أو عادة، ثم هل هو عبادة واجبة أو مستحبة، ثم تبين لك مقصود عظيم جدا، وهو مقصود هذا الحديث، أنت تعمل لمن. إذن هي تميز العمل وتميز المعمول له، أنت تعمل نيتك أن يكون هذا العمل لمن. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وفسادة. فإذا صحت النية صح العمل، وإذا فسدت النية فسد العمل. مثال ذلك، إنسان ذبح لأجل الله تقربا لله، هذه عبادة من أعظم العبادات، وإنسان ذبح تقربا للجن، هذا شرك والعياذ بالله. ما الذي جعل الذبح الأول صحيحا حلال يحل لك أن تأكل منه، والذبح الثاني حرام ميت يحرم عليك أن تأكل، وطريقة الذبح واحدة نفس العمل، لكن لما نوى به ذاك وجه الله كان العمل صحيحا، ولما نوى به ذاك غير الله عز وجل كان عملا فاسدا. إذن إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادة، فالذي يصحح عملك والذي يفسد عملك هي النية. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ثوابا وعقابا. يعني النية لا يقتصر أمرها على تصحيح العمل فقط، بل يتجاوز ذلك لتحديد قدر ما ستأخذ إن كان العمل صحيحا من الثواب، وإن كان العمل فاسدا من العقاب. كم ستأخذ؟ إنسان ذبح وسمى اسم الله، الذبح صحيح، لكن كم أجره؟ نوى بهذا أن يبيع ويشتري، يبيع اللحم ويتكسب، هذا له أجر في أجل فعله ونيته. إنسان نوى أن يكرم الضيف هذا له أجر أكبر. إنسان نوى أن يجعلها أضحية، هذا له أجر أكبر. ما الذي فرق وذبح هذا كذبح هذا كذبح هذا؟ الجواب الذي حدد الثواب هو النية، ماذا نويت بهذا العمل. والذي يحدد العقاب كذلك النية. فأنت لما إنسان يطلب العلم يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا له أجر. إنسان يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا له أجر أكبر. إنسان يريد أن يرفع الجهل عن الأمة، يريد أن يدافع عن الدين ويرد عن أعداء الدين الذين يطعنون في الإسلام، هذا أجره أجر الجهاد أعظم وأعظم. ما الذي حدد هذه الأجور؟ نيتك. في المقابل إنسان طلب العلم لأجل المال، هذا عليه إثم. إنسان طلب العلم لأجل الرياء، هذا عليه إثم أكبر. إنسان طلب العلم لأجل أن يصد عن دين الله ويشكك في دين الله ويحارب دين الله، هذا إثم أكبر وأكبر وأكبر. إذا ما الذي حدد الثواب وما الذي حدد العقاب؟ النية. إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادة، وإنما لكل امرئ ما نوى ثوابا وعقابا. فالنية تحدد لك هذه الأشياء. إذن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، دعنا نضرب عليها مثالا. ضرب صلى الله عليه وسلم مثالا حتى تفهم القاعدة، وضرب مثالا بعمل عظيم جدا قد ما تتوقع أنه قد يحبط بسبب النية. ما هو هذا العمل؟ الهجرة. الهجرة اسم عام لترك كل ما نهى عنه الشرع. فقد تهجر عامل لأنه يفعل بالمعصية، قد تهجر عمل لأنك أمرت بتركه، قد تهجر بلد، وهذا هو المعنى الخاص للهجرة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. انظر رجل هاجر، تعرف معنى هاجر؟ معنى هاجر ترك ماله، ترك بلده، ترك أهله وذهب إلى بلاد الإسلام. هذا عمل من أعظم الأعمال، حتى قيل أن الهجرة مقدمة على الجهاد لأن الأنصار منهم مجاهدون، لكن المهاجرون زادوا بالهجرة. الهجرة أمرها عظيم جدا، ومع ذلك سيحدد الثواب أو العقاب النية. فمن هاجر ونيته محبة الله ونصرة رسول الله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني سيكون أجر هجرته بأجر نيته في محبة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتخيل كم سيكون هذا الأجر. وفي المقابل من فعل هذا الفعل العظيم وترك بلده وأهله وماله لأجل دنيا يصيبها، يقول سأذهب أترزق هناك وأتكسب مالا، أو امرأة يتزوجها، هاجرت امرأة فهاجر وراءها حتى يتزوج منها، فهذا ما له من هجرته إلا ما نوى، لن يعطيه الله شيء من الأجور. خلاص تزوجت المرأة أصبت الدنيا، انتهى أجرك فهجرتك إلى ما هجرت إليه. إذن المسألة عظيمة جدا، وتحتاج منا أن ننتبه على أنفسنا وأن نكرر تأكيد قضية النية. إنسان قد يطلب العلم ثم تأخذه نفسه للتنافس مع زملائه، تأخذه نفسه للظهور على أقرانه، تأخذه نفسه لطلب حظ من حظوظ الدنيا بعلمه. انتبه، كل هذا التعب وكل هذا السهر يذهب عليك أباء منثورة أو يجعل عليك إثما والعياذ بالله. فعليك بصدق الإخلاص. فما هو الإخلاص؟ من أجمل ما عرف به الإخلاص أنهم قالوا المخلص هو الذي استوى سره وعلانيته. قيل لسفيان بن عيينة من المخلص؟ قال الذي استوى سره وعلانيته فهذا هو العدل، فإن زاد سره على علانيته فهذا هو الفضل، فإن زادت علانيته على سره فهذا هو الجور. اتق الله. لماذا تعمل أمام الناس ولا تعمل إذا لم يراك الناس؟ لماذا تجتهد في العبادة أمام الناس ولا تجتهد إذا خلوت برب الناس؟ إذن أنت تعمل لمن؟ احرص أن تستوي أعمال السر وأعمال العلانية. وكيف أصل للإخلاص؟ قال بعضهم: الإخلاص نسيان النظر إلى الناس بدوام النظر إلى رب الناس. إذن من هنا يأتي الإخلاص. حدث دائما نفسك عن الله، أريد رضا الله، أريد وجه الله. الله هو السميع، الله هو البصير، الله هو الوكيل، الله سبحانه وتعالى هو القدير، الله هو المحيط، الله هو المهيمن. حدث نفسك عن الله، وحدث نفسك عن طلب القرب من الله. أول خيانة الصديقين حديثهم مع أنفسهم، فتجد يتكلم: أريد أفعل كذا، أريد أنجح عشان كذا، عشان يقولون كذا، عشان يمدحوني بكذا ويعطوني كذا. انتبه من هذه الأحاديث. إذا أردت الإخلاص أصلح خواطر النفس، اجعلها تتحدث عن الجنة، عن رضا الله، عن نفع المسلمين، عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتقاء به. قيل لأحدهم: شوقنا إلى الجنة. قال: يكفيكم أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش أكثر من شوق؟ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ناس ارتبطت قلوبهم بمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فصاروا يعملون لأجل الظفر بهذه المحبة. فأصلح خواطر نفسك، ذكر نفسك دائما وحدثها بطلب ما عند الله عز وجل. الأمر الثاني: احرص على إخفاء الأعمال. عمل تستطيع تفعله سرا لا تفعله علانية أبدا. ذق طعم السر، ستستمر في الأعمال وستحب السر، وستحرص أن تكون جميع أعمالك سرا، بل وستحرص ألا يطلع الناس على مثاقيل الذر من عملك. ولو خرجت كل محبة لك في قلوبهم لن تبالي. والثالثة: احرص على تعظيم النية. كم من عمل عظمته النية. سبحان الله، قد يكون عمل يسير لكن النية التي نوى بها، إذن انوي نية كبيرة لكل امرئ ما نوى، فانوي نية عظيمة. لماذا تطلب العلم ترفع الجهل عن نفسك؟ انوي أن تجاهد في سبيل الله بنشر هذا العلم وبنفع الناس، فتأخذ أجرا أعظم وأعظم. إذن احرص على هذه الثلاثة: خواطر النفس اللي تحدثك عن رضا الله، إخفاء الأعمال عن الناس، وتعظيم أمر النية والأجر. وشيئا فشيئا ستصل بعون الله عز وجل إلى الإخلاص. وانتبه من آفات الإخلاص. من آفات الإخلاص الرياء، أن يراك الناس وأنت تعمل، حتى أنك تجد بعضهم يصور نفسه في عمله. من علامات آفات الإخلاص السمعة، يتحدث عن أعماله وعن نفسه دائما ويمدحها أمام الناس. من آفات الإخلاص العجب، يرى أنه هو الذي فعل وهو الذي قام وهو الذي أدى، ولا ينسب النعمة والفضل لله عز وجل. هذه آفات خطيرة. هذه إذا كانت في أصل العمل فعملك كله مردود، وإن كان أصل العمل لله ثم زدت إتقانا لأجل الرياء والسمعة فهذه الزيادة التي زدتها مردودة. إذن ما الفائدة من هذا؟ سيحبط عليك العمل. ما الفائدة أن يقول الناس فلان جيد ويذهب، يذهب عملك، يذهب تعبك، وأكبر من هذا يذهب الثواب العظيم الذي كان سيعطيك الله إياه لأجل فقط أن يقول هذه الكلمة؟ إذن إياك ثم إياك أن تستبدل الباقي بالفاني. إياك، وأحرص كل الحرص على أن تجتهد بالإخلاص. وقد تحدثنا في أول التربية عن أسماء الله، وتحدثنا عن درجة الإخلاص في مقامات السير إلى الله، وتحدثنا عن آفة العجب ونحوها من الآفات وطلب التصدر. فاحرص دائما أن تجدد عهدك بهذه المعاني، لعل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك. وانظر لحسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أنه ذكر القاعدة ثم ذكر المثال على القاعدة سواء في الشق الإيجابي أو في الشق السلبي. هذا من حسن التعليم. فإذا صرت معلما فاحرص أن تضبط القاعدة تفهمهم معناها ثم تجري عليها تطبيقات حتى يفهمونها مش فهم الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، ويكفيك أن رسول السماء جاء إلى رسول الأرض وسأله هذه الأسئلة ليجيب بهذه الأجوبة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا هو تعليم الدين، هذا هو تعليم الدين. فالحديث هذا هو حديث تعليم الدين، ولذلك سماه بعض أهل العلم بأم السنة. إذا كانت الفاتحة أم القرآن فإن هذا الحديث عند جمع من أهل العلم يسمى أم السنة، لأنه جمع ما يتعلق بالسنة. ولذلك كان أول حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. وقاعدة هذا الحديث تبين لنا مسألة عظيمة، وهي مراتب الدين. إذن جاء هذا الحديث ليبين لنا ما هي مراتب الدين، وهذه قاعدة من أهم قواعد الإسلام. فبين لنا أن الدين على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، والإسلام إذا قرن بالإيمان فإن المراد به الأعمال الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا عمل ظاهر بالنطق بالشهادة، تصلي تصوم تزكي تحج، هذه أعمال ظاهرة، أن يظهر أثرها عليك، فهذه أعمال ظاهرة. ثم سأل عن الإيمان فدله أن الإيمان هو الأعمال الباطنة. الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام كان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، وإن افترق فإن الإسلام يدل على كل هذا والإيمان يدل على كل هذا، لكن إن اجتمع فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. أن تؤمن أي تصدق وتقر وتعمل بموجب هذا التصديق. بماذا؟ بالله، تعرف الله وتعرف صفاته، تعرف أسماءه وتعرف أفعاله، والملائكة تعرف أسماءهم تعرف صفاتهم تعرف أعمالهم، والكتب تعرف أسماءها وتعرف أنها نزلت بالحق، وتعرف أعظمها القرآن وما فيه من الأحكام والأوامر والنواهي، والنبيون تعرف أسماءهم وأعمالهم ومراتبهم، واليوم الآخر تعرف أحواله وما يكون في برزخ وحشر ونشر وجنة ونار، والقدر تعرف أحكامه وما يتعلق به كما سيأتي. معرفة هذه الأشياء هذه تتعلق بالباطن، أن تعرف أن تعرف. انظر قلنا أن تعمل الصلاة، أن تعمل الزكاة، أن تعمل الحج، أن تعمل الصيام، أن تعمل النطق بالشهادتين، هذه أعمال ظاهرة. أما هذه أعمال باطنة، أن تؤمن، تؤمن بها فتتقن الظاهر والباطن، تسعى في إتقان الظاهر وإتقان الباطن. هذه مرتبة عالية. أصل فعل الظاهر وفعل الباطن هذا الإيمان والإسلام. إتقان هاتين المرتبتين، أن تجيد أعمال الإسلام، أن يقوى إيمانك ويصل اليقين في أعمال الإيمان، هذا اسمه درجة الإحسان. فالإحسان أن تحسن هاتين المرتبتين. فما السبيل لتحقيق أعمال الإسلام وتحقيق أعمال الإيمان والوصول لمرتبة الإحسان؟ هذا كلنا نتمناه. هنا يتنافس المتنافسون، هنا السباق إلى الله عز وجل في ضبط هذا. أما تحقيق الإسلام فيحتاج منك إلى أن تخلص النية لله بقصد مقصود هذه العبادة، وأن تأتي بها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما مقصود الصلاة؟ أن تصل للتقوى من خلال إقامة ذكر الله. ما مقصود الزكاة؟ أن تصل للتقوى من خلال ترك محبوباتك. ما مقصود الصيام؟ أن تصل للتقوى من خلال ترك شهواتك. ما مقصود الحج؟ أن تصل للتقوى من خلال تعظيم شعائر الله عز وجل. فتحرص أن تفعل الفعل وتحرص أن تصل لمقصده. فإذا بالصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وإذا بالزكاة تطهرك، وإذا بالصيام يزيدك تقوى، وإذا بالحج يجعلك من المخبتين وبشر المخبتين كما في سورة الحج. إذن تسعى أن تصل لهذا، تعرف مقصد كل عمل. الأمر الثاني، تعرف كيف يفعل هذا العمل، ومن هنا احتجنا إلى العلم، احتجنا إلى الفقه، كيف يصلى، كيف يصام، كيف يزكى ونحو ذلك. إذن عليك أن تسعى في الأمرين، أعرف مقصد هذا العمل وكيف أصل إليه، وأعرف كيف أفعله. فجاءت المسائل على العلم، الأمر الثاني. الأمر الثاني تحقق الإيمان، فتعرف تفاصيل هذه الأركان الستة. ما أسماء الله بالتفصيل فيما يعلمه العبد؟ ما صفات الله؟ ما تفاصيل أفعال الملائكة؟ ما تفاصيل ما سيكون في اليوم الآخر؟ تعرف هذا بالتفصيل، وهذا يحتاج منك إلى علم، ثم تصدق به وتوقن. وهذا الذي سندرسه إن شاء الله في أبواب العقيدة. إذن مدار الإسلام والإيمان هو على العلم ثم العمل بالعلم. ولذلك لن تجد أحدا في الجملة مثل العلماء، وصلوا لمعرفة المراد، ثم من عمل بهم وصل للدرجة العليا، أصبح صديق، صدق قوله أو صدق فعله علمه، فوصل لدرجة عالية. فكيف أصل للإحسان؟ الآن أنت عندك العلم بهذا وستعمل به، احرص عند العمل أن تكون في إحدى عبادتين، إما في عبادة الرغبة والطلب، وهذا بمشاهدة صفات الله عز وجل حتى كأنك تراه، أو بعبادة الخوف والرهب وهذا باستشعار مراقبة الله عليك فإنه يراك. إذا لما تفعل العمل إما استحضر أن الله يراك فأنت تضبط العمل على نحو ما تعلمت، وإما استحضر درجة أعلى أنك تشاهد فضائل الله وصفات الله وأفعال الله وآثار هذه الصفات، تشاهد يعني آثار هذه الصفات فيما حولك فتعبد الله وكأنك ترى الله عز وجل، فهو الكريم الذي أكرمك، وهو القوي الذي قدر عليك، وهو الرحيم الذي لطف بك، وهو فتستحضر هذا وكأنك تراه سبحانه وتعالى، تعبده كأنك تراه. إذن هذه القضية. ما هي مرة أخرى؟ القضية أنك تعرف وتتعلم كيف أصلي ولماذا أصلي، كيف أصوم ولماذا أصوم، تعرف وتتعلم كيف تؤمن وكيف تصدق بهذا الإيمان، ثم عند التطبيق تطبق جميع ما درسته بإتقان. فنحن نحتاج إلى علم، خصوصا العلم النافع الذي يدلنا على الإيمان والإحسان والإسلام، ثم نحتاج إلى تطبيق باستحضار أن الله يرانا، أو باستحضار أننا نرى الله عز أو كأننا نراه سبحانه وتعالى. إذن هذه هي مراتب الدين، فاحرص عليها، فاحرص عليها. هذا الحديث بين فيه أدب طالب العلم، فتأمل لجبريل لما جاء يطلب العلم، جاء في هيئة حسنة، شديد السواد الشعر، يعني ما في أثر الغبار، شديد بياض الثياب، ما في أثر الاتساخ. ثم جلست جلسة طالب العلم المستفيد، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أقبل إقبال من يريد يتعلم. ثم سأل أسئلة نافعة، ثم اعتنى وتيقظ للإجابة، كان معتني بسماع الجواب حتى يقول صدقت. وهذا من بديع طلب العلم، تتأدب بهذه الآداب. حتى الصحابة أعجبهم أدب هذا السائل، وأعجبتهم قوة أسئلة هذا السائل وأهمية أسئلة هذا السائل. فيحرص الإنسان على أن يتأدب بآداب طلب العلم. وقد مرت بنا في أول التربية آداب طالب العلم، فكم أنت تصنع منها حتى تؤجر في طلبك العلم. احرص أن تراجعها باستمرار حتى تستحضرها وتعملها، تتعود عليها، فتأخذ أجورا عظيمة في مجلس العلم. الأمر الثالث الذي ينتبه له في هذا الباب أيضا ويعتنى به، إخراج العلم في صورة السؤال والجواب. هذه طريقة رائعة جدا في تدريس العلم. أنت غدا ستكون معلم، لما تعطي العلم سؤال وجواب تجد أن الإنسان يشتد أكثر، وإذا قد سبحانه تحضر محاضرة ويضعف تركيزك، فإذا جاء وقت الأسئلة ازداد تركيزك. وهكذا طلبة العلم، فإذا علمت أخرج العلم على شكل السؤال والجواب حتى ينتفع من يتعلم منك. واحرص على أن تذكر الشيء ونفعه وتذكر ضده والتحذير منه، أنت بحاجة لهذا. ما ضد العلم؟ الجهل، الجهل لدرجة أن الواحد يشتري أمه ويعقها، سيصل الجهل في آخر الزمان أن يعق الرجل أمه، بل أن تكون أمه أمله وهو سيده. وسبب انتشار الجهل انشغال الناس بالمال، لدرجة أنه في آخر الزمان سيكثر المال حتى عند أهل البادية الذين كانوا لا يعرفون إلا خيم الشعر والنوم في البراري، وإذا بهم يتطاولون في البنيان. إذن نبه على أهمية الشيء ونبه على خطورة ضده. هذه أهمية العلم وأهمية العمل بالعلم، وضد ذلك الجهل والسعي للعمل بالمال. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يجعلنا من أهل هذه المراتب العليا. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بينت فيها دعائم الإسلام، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على هذه الخمس. إذن بما أن الإسلام بني على هذه الخمس، إذن هذه خمس عظيمة جدا عليها أساس الإسلام، فهي أسس الإسلام، هي قواعد الإسلام التي يبنى عليها. وذاك النووي رحمه الله تعالى سمى هذا الكتاب الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هكذا اسمه الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. وهذا الحديث يبين مباني الإسلام. بني الإسلام على خمس، فعليك أن تحرص على حسن بنائك لإسلامك. أنت هل بني إسلامك هكذا؟ للأسف تجد الإنسان أحيانا يخطئ في ترتيب بناء دينه. أنت تجد أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا يحكم إيش؟ الأساس، ثم يبني بناء متوازنا، ثم يرفع الأركان. هل سمعت أن الإنسان رفع ركن وترك ثلاثة أركان، أو رفع ركنين وترك الثالث أو الرابع؟ أبدا، تجد يرفعها معا حتى يستقيم له البنيان. وأنت كذلك احرص أن تبني بنيانك على هذا الأساس. على أي أساس؟ تضع الأساس القوي، ثم تبني العمدان الأربعة، ثم بعد ذلك تكمل بقية البناء. فما هو الأساس؟ الأساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الأساس. ثبت الأساس قبل أن ترفع الأعمدة الأربعة. الأساس أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فلا ترضى أن تتوجه بالعبادة بالتقرب لغير الله عز وجل. الأساس أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترضى أن تتوجه بالطاعة والاقتداء إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا الأساس: أنا لا أعبد ولا أتقرب إلا إلى الله، وأنا لا أطيع ولا أقتدي إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ابني أعمالك على هذا الأساس. ابني صلاتك فأقم صلاتك حق القيام تقربا لله اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن ابني زكاتك تقربا لله اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ابني صيامك، ابني حجك. رسولنا يصلي ويقول: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ويحج ويقول: لتأخذوا عني مناسككم. إذن احرص أن يكون هذا لله، وأن يكون هذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضع الأساس بشكل جيد، ثم ابني هذه القواعد على هذا الأساس تقربا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعنا نختبر أساسك، هل أساسك صحيح؟ قبل أن تبني البنيان وتضع الأخلاق وتضع التطوعات وتضع النوافل، دعنا ننظر للأساس، هل هو صحيح؟ هل أنت بالفعل تحب الله؟ هل تستعد أن تعطي وقتك لله وتقوم بجهد بدني لله؟ أضحي بوقتي لله، الصلاة عندي خير من النوم، الصلاة عندي خير من العمل، الصلاة عندي خير من الراحة، الصلاة عندي خير من السمر، الصلاة عندي خير من اللعب. وزع الله الصلاة في أوقات النوم، العمل، الراحة، اللعب، السمر. ها، هل تترك هذه لأجل الله؟ إذن أنت تحب الله. الاختبار الثاني، هل تدفع محبوبك لأجل الله؟ أنت تحب المال، هل تدفع المال لأجل الله؟ أثبت هذا، أترك محبوبي لله عز وجل، أبذل محبوبي لله عز وجل. الاختبار الثالث، هل تترك شهواتك لأجل الله؟ بعض الناس بخيل ما يحب يتصدق، نقول إذن ما تحب الله أنت. بعض الناس كريم يتصدق، لكن لا تمنعوني عن شهواتي، دعوني آكل وأشرب وأجامع، نقول لا، نريدك نختبرك أنت في هذا أيضا، هل ستترك شهواتك لله؟ فإن قام بها جاء الاختبار الرابع، هل ستترك عاداتك لله؟ لا، أنا معتاد أني ما أنزل عمامة عن رأسي، لا يمكن أمشي حاسب، لا، نزل عمامة عن رأسك في الحج، واترك الطيب اللي اعتدت عليه في الحج، طيب هذا من يوم عرفت نفسي وأنا الطيب به، اتركه في الحج، اترك هذه الملابس في الحج، البس ملابس أخرى، بس أنا معتاد على هذه الملابس، أنا معتاد أن ما يبقى شنبي يطول، معتاد أن أقص شاربي، أنا معتاد أن لا يطول شعر إبطي، أنا معتاد، نقول اترك هذه العادات لوجه الله. أنا معتاد إذا نمت أغطي رأسي، لا تغطي وجهك في الحج حتى وأنت نائم. كيف أنام؟ أنا ما أعرف أنام في هذا المكان، معتاد أنام في مكان معين. هل ستترك عاداتك لله؟ هل ستترك شهواتك لله؟ هل ستترك محبوباتك لله؟ هل ستترك أوقاتك لله؟ إذن أنت تحب الله. إسلام يا أخو ليس دعوة، إسلام اختبارات، من حققها دل على أنه يحب الله عز وجل. ثم ابني النوافل، زيادة الصلوات، زيادة الصدقات، زيادة صيام النافلة، زيادة الحج والعمرة على ما أمر الله عز وجل. لكن أولا ثبت ماذا؟ ثبت الأساس، ثم ابني عليه هذه القواعد، ثم ابني بقية البناء وارفع بقية الطوابق. علينا أن نضبط هذا. والمعلم يا إخوة إذا أراد أن يعلم، قدوته المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، يحول المعاني إلى محسوسات، صلاة صيام، كأننا في بنيان أساس، كأننا في أعمدة، كأننا في رفع بناء، يستطيع الطالب أن يتصور إيش المعلومة. إذا في المرة الأولى فهمنا العلم بطريقة القاعدة والمثال، في المرة الثانية فهمنا العلم بطريقة السؤال والجواب، في المرة الثالثة فهمنا العلم بطريقة التصوير المحسوس. هذه من وسائل تدريس العلم، غدا ستكون معلم، فتستطيع تستخدم عدة وسائل في تفهيم المعلومة وتوصيلها، خاصة المعلومة المهمة تحتاج إلى حسن توصيل وأداء. ثم قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق عليه الصلاة، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، يبين أصل من أصول الدين، وهو أصل القدر. ولا شك أن القدر ركن من أركان الإيمان، فجاء هذا الحديث يبين لنا هذه القضية العظيمة. وللأسف كم انتشرت الضلالات والشبهات في هذا الباب، بل ألحد بعض الناس بسبب هذه القضية، ما يسمونه اليوم عقدة الشر. لماذا الله جعل هناك ظلم وحروب ودمار و ويبدأون والعياذ بالله يعترضون على أقدار الله ثم يعترضون على الله؟ تثبيت هذه القضية في نفوس الناس مهمة جدا، قضية القدر والإيمان بالقدر. وحتى تفهم هذه القضية اعلم أن الذي خلق هو الذي حكم، فالذي خلقك في مراحل، بدأ خلقك سبحانه وتعالى في مرحلة النطفة ماء مهين، ثم أصبحت في مرحلة العلقة دم جامد، ثم أصبحت في مرحلة المضغة لحم يمضغ، ثم خلقك سبحانه وتعالى في أحسن خلق. الذي خلقك في هذا الخلق وجعلك تسير على ما خلق هو الذي جعلك تسير على ما حكم. فلماذا تعترض على حكم الله وأنت ما اعترضت على خلق الله؟ من الذي خلقك أطوارا؟ الله. هل كان لك اعتراض؟ الذي خلقك أطوارا هو الذي سبحانه وتعالى حكم عليك بأحكام مختلفة، من مرض، من صحة، من عافية، من بلاء، وأنت تجري على ذلك. فبعد أن خلقك سبحانه وتعالى في هذه الأطوار أمر بكتب ما يتعلق بك من أحكام. كم أجله؟ كم رزقه؟ ما خاتمته؟ شقاوة أم سعادة؟ ما عمله؟ فهذا كله كتب. وليس معنى هذه الكتابة ترك العمل. إذن الله كتب أنا شقي أم سعيد، لماذا أعمل؟ الجواب بل اعمل، اعمل بكل ميسر ما خلق له. لماذا لم تعترض على الرزق واعترضت على العمل؟ ألم يكتب الرزق أيضا؟ إذن لماذا ما تركت طلب الرزق وقد كتب رزقي، بل تراك تسعى وتسعى وتحزن على فقده وتفرح بإتياني وهو مكتوب، فلماذا لا تفعل هذا مع عملك وإن كان مكتوبا، تسعى له وتفرح لزيادته وتحزن لنقصانه؟ إذن قضية القدر مرتبطة بقضية الخلق. من تصور هذا توازنت معه هذه القضية العظيمة. فالذي خلقك أطوارا هو الذي حكم عليك بأن تمر هذه الأطوار من قدره سبحانه وتعالى. فضبط لنا بداية الخلق، ثم ضبط لنا نهاية الخلق. قد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة وما يبقى إلا ذراع يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وقد يعمل بعمل أهل النار وما يبقى إلا ذراع يدخلها، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما الذي جعل هذا كذا وهذا كذا؟ الجواب أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن في عند الله لم يكن هذا عمل أهل الجنة، ولذلك ختم له بعمله الحقيقي وكشف عند الناس في آخر حياته. إذن لم يعمل لله بعمل أهل الجنة ثم بعمل، لا، هو من البداية كان يعمل عند الله بعمل ليس هو عمل أهل الجنة، لكن اللي حدث أن الناس كانوا يظهر لهم أنه عمل أهل الجنة ثم ظهر لهم الحقيقة عند الخواتيم. فنعوذ بالله من سوء الخواتيم، عند الخواتيم تظهر الحقائق يا إخوة، تظهر الحقيقة اللي كانت موجودة من قبل. ما الذي في نفسك؟ ما الذي في قلبك؟ هل في قلبك كبر؟ علاج الكبر أن تتذكر مبدأ خلقتك. خلقت من ماء مهين، من نطفة، لو وضعت على ثوبك لغسلته، ثم من دم لو سقط على ثوبك لغسلته، ثم من قطعة لحم، ثم سويت رجلا، على ماذا تتكبر؟ أنا الذي فعلت فعلت فعلت ماذا؟ كله بقدر الله. احمد الله على التوفيق، احذر من العجب. وعلاج العجب أن يتذكر الإنسان خاتمة نفسه. انتبه يا نفس أن تعجبي، لا يكون هذا العمل فيما يظهر للناس عمل صالح وبيني وبين الله عمل فيه عجب، فيسبق علي الكتاب الذي جعل الصالح الذي جعل الصالحين يبتعدون عن العجب. تذكر سوء الخاتمة، أول ما تعجب أنفسهم لا لا أكون من هؤلاء، فيبكي ويستغفر ويترك هذا العجب. كل ما ظهر عجب على عمله خاف لا أكون أعمل عمل عند الناس طيب لكن فيه عجب فلا يرضاه الله، فيسبق علي الكتاب الذي أقض مضاجع الصالحين خوف سوء الخاتمة. قال سفيان لرجل: هل أبكتك سوء الخاتمة؟ قال: بل لم تجعلني أفرح قط. لا تفرح بعمل فيكون فيه العجب فلا يقبل منك. إذا أردت أن تعالج كبر نفسك تذكر بداية خلقتك، وإذا أردت أن تعالج عجب نفسك تذكر نهاية حياتك. استحضروا هذا يا إخوة، نعجب من ماذا؟ نتكبر بماذا؟ ونحن أمر لله، خلق لله، وإن أعجبنا أو تكبرنا فتنا في آخر حياتنا، وبيننا وبين الجنة ذراع وندخل النار. فليبكي كل إنسان على نفسه وليراجع نفسه وليصدق ربه، وأول ما يأتيه داء العجب يتذكر علاجه سوء الخاتمة، كيف مات فلان وفلان، فيحذر كل الحذر ويبكي كل البكاء ويعالج نفسه. ما منا من أحد إلا ويعرض له، لكن هذا هو العلاج. خذ العلاج للداء، كلما ظهر على نفسك احرص أن تظهر بكاء وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وانظر لي تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يذكر لك الداء والدواء، كيف يذكر لك الأمر وعلاجه، وهذا من حسن التعليم. الإنسان يبين الشيء ويبين خطورته ثم يبين علاجه حتى يحذر منه، هذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكيف نبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا العلم درجات الإنسان وكيف يتدرج به الشيء، وهكذا سبحان الله الإنسان لما يبين العلم على مراحل يستطيع الإنسان يستوعب بعقله مثل هذه المسالك الدقيقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل ولايته، وأن يأخذنا وإياكم إلى جنته، وأن يجنبنا وإياكم سخطه، وأن يجنبنا الفتنة. الله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.